ثم دلنا على شيء لم نفطن له، قوله إن أول ما خلق الله تعالى من شيء خلق القلم، والكلام قبل القلم، يعني هذا وجه الاستدلال بالحديث، إن الكلام كان قبل القلم، والقلم أول المخلوقات، وما قبل هذه المخلوقات إلا الله تبارك وتعالى والصفات ومنها الكلام، لأن صفات الله أزلية ومنها الكلام، لكن كلام الله أزلي، الصفة أزلية، وهو يتكلم متى شاء وإذا شاء، فالصفة القائمة بذاته أزلية، والكلام تابع لاختياره ومشيئته، متى شاء تكلم سبحانه وتعالى. قلت يا عبد الله أنا سمعته يقوله، قال سبحان الله ما أحسن ما قال، كأنه كشف عن وجهي الغطاء، يعني بهذا الحديث أول ما خلق الله من شيء قلم. فقال قلت إنه نشأ بالكوفة، فقال أبو عبد الله إن واحد الكوفة واحد، يعني الكوفة أصلهم أكثرهم شيعة، وعندهم ضلال، وعندهم كذب، وعندهم بلايا، لكن إذا نشأ رجل سلفي في الكوفة يكون فرقا من الأفراد وخدا من الأفراد، لهذا قال إن واحدهم واحد الكوفة واحد، يعني هذا مدح، هذا مدح، يعني يقول إن إن إن الواحد من الكوفة، رجل من الكوفة رجل ما نلقى له، بارك الله فيك، لأنه رأى أن هذا يعيش في بيئة ضالة، فيحتاج إلى التفكير والمناظرة والاستدلال وكذا وكذا، التفكير والمناظرة والاستدلال وكذا وكذا، فيكون فحدا، لأن البيئة اللي فيه تجبره على التفكير والتدبر وتأمل النصوص والبحث عن الحجج إلى آخره. ثم ذكر حديث ابن عباس أول ما خلق الله من شيء خلق، فقال تمام أن الواحد من الكوف ورجل من الكوف ورجل ما هذا الكلمة بارك الله فيك، لا نرى أن هذا في بيئة ضالة، فيحتاج إلى التفكير والمناظرة والاستدلال وكذا وكذا، فيكون فحدا، لأن البيئة اللي فيه تجبر على التفكير والتدبر وتأمل النصوص والبحث عن الحجج إلى آخره. ثم ذكر حديث ابن عباس أول ما خلق الله من شيء القلم، وقال كم ترى قد كتبنا، يعني كتب الحديث، يقول كتبنا كثيرا وما كنا نتفطن لما فيه من الحجة حتى نبهنا عليها هذا الكوفي، لهذا قال واحد الكوفي واحد، عرفتم؟ فهم يقول والله كتبنا هذا الحديث وحذبناه وكتبناه ونردده، لكن ما انتبهنا لما تضمن من الحجة، فقال هو الذي نبهنا وكأنما كشف شيئا عن وجهه، هذا اعتراف لأهل الفضل بالفضل، يعني بعض الناس يتلقى الفكرة من غيره وينسبها لنفسه، انظروا إلى إمامة أحمد كم عنده من الأدلة ومن الحجج والبراهين وقارب أهل البدع أكثر من أهل النرسي هذا، لكن الله فطنه للحجة من هذا الحديث، فعرف الإمام أحمد فضل هذا الرجل لأنه نبه إلى هذه الحجة ولم ينسبها إلى نفسه كما يفعله بعض الناس، بارك الله فيكم. الشيخ الألباني رحمه الله من يقول بأن القلم قبل العرش، الشيخ الإسلام التيمية وابن القيم يرون يعني أن العرش قبل القلم، ولو حجبهم قرأوا عندكم في الحاشية، بارك الله فيكم. قال الإمام محمد بن حسين رحمه الله قد خرج هذا الباب في كتاب القدر، وأنا أذكر هنا لتقوى به حجة أهل الحق على أهل الزيغ، يعني لما تكلم في القدر، القدر وارتباطه فيه بحديث القلم، كتب الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وغير ذلك من الأدلة، ومن هذا الحديث أول ما خلق الله القلم قال أفقد، فيقول قد ذكرت في كتاب القدر، وهنا أذكره لتقوى بحجة يعني أهل التدريب على أهل البدع. نعم. هذا الحديث يعني كرره مرات مرات يسوق من طرق كعادة المحدثين يسوقون الحديث بما يبلغهم من الطرق، قد يكون له طريقان ثلاثة أربعة، فيعدل الطرق لتقوى الحجة ويثبت الحديث بهذه الطرق أو يتقوى هذه الطرق أو بعضها بعضا حتى لو كانت صحيحة يتقوى فيصير الغريب عزيزا ويصير مشهورا وقد يصل إلى درجة التواتر بكثرة الطرق. ها؟ كيف؟ الطرق هذه مقرأة. أيوه. يصل هذا القدر. ما تزن الكلام. كلام يتعلم الإنسان حمالي. الله يحفظك ويبارك فيك. بارك الله فيك. ونفع عليك. حياكم الله. نعم. يقول يا قضية الشيخ ما حكم هذه العبارة ذكر القرآن كذا ذكر القرآن كذا الحق أن القرآن ما يذكر إنما هو كلام الله سبحانه وتعالى والذي يذكر هو الله ويتكلم سبحانه وتعالى فيقول ذكر في القرآن كذا قال الله كذا الأولى أن يقول قال الله قال الله كذا حتى رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول في الأحاديث القدسية بتبسيط قال الله كذا والسلف إذا احتاج إلى آيات قالوا قال الله وقال رسول الله بارك الله فيكم ما نقول كتاب البخاري قال ها كتاب مسلم قال كتاب مسلم ذكر اللي يقول القرآن ذكر من اللي يقول كتاب مسلم ذكر كتاب أبي داود ذكر البداية والنهاية قال كذا فرأى أن يقول قال الله بارك وذكر الله باللسان فرق بين من ذكر في القرآن كم الفرق بين يقول قال الله رب السماوات والأرض بارك الله فيك نعم قول المسيح حق الله عن موسى تعبير حق الله عن موسى قصة الله قصة موسى قال الله كذا لأن من عبارة أهل البدع أن القرآن حكاية يعني يقول حكاية الكلاب يقول القرآن حكاية عن كلام الله مو كلام الله والأشعرية القرآن عبارة عن كلام الله مو كلام الله فنتجنب هذه الألفاظ نقول لا قال الله عن إبراهيم كذا وكذا أو عن قصة إبراهيم أو عن قصة موسى هكذا نعم قال الله تبارك وتعالى نعم يقول ما الفرق بين تلك الطاعة وطاعة المخلوق طاعة المخلوق الأمير والأب والمعلم والمفتي والعالم في طاعة الله طاعة لله عز وجل طاعة الرسول طاعة لله عز وجل ومعصية الرسول معصية الله ومعصية الأمير معصية لرسول الله ومعصية رسول الله معصية لله رب العالمين سؤال إيش؟ يقول ما الفرق بين تلك الطاعة وطاعة المخلوق تلك الطاعة لما تطيع في تحريم الحلال أو تحريم الحرام هذا شرك اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا هذا تلك الطاعة أحلوا لهم كما في حديث عدي أحلوا لهم الحرام فأحلوه وحرموا عليهم الحلال فحرموه فهذه طاعة في التشريع طاعة شركية طاعة شركية لكن إذا أمرك هذا المخلوق بطاعة الله هذه لا تدخل في هذا الباب بل هذا يجب أن تطيعه إذا أمرك بحق أمرك هذا الأمير أمرك هذا القاضي أمرك هذا العالم بأمر الحق يجب معصيته لأن معصيته معصية لله عز وجل فهذا تطيعه لأن طاعته وطاعة لله طاعة لله لكن تطيعه في قتل النفس هذا لا طاعة المخلوق في عز الخالق هذه طاعة ما نسميها شركية نسميها ظلم نسميها كبيرة طاعة التشريع وتحريم الحلال وتحريم الحرام هذه طاعة شركية تطيع أميرا، تطيع شخصا، تطيع أباك، تطيع أمك في معصية الله عز وجل، قتل، زنا، سرقة، هذا طاعة مخلوق وهي معصية، إلا إذا استحللت ذلك الشيء الذي أمر به وهو حرام، فإن حينئذ تكفر، لا لأجل مجرد الطاعة وإنما من أجل الاستحلال. نعم. والشيخ بناء على الكلام في القلم أيهما أول، العقل أم القلم، لماذا يجاب عمن يقول أن السلف اختلفوا في الأصول من هذه المسألة؟ هذه ما صبر، هل أنكر العرش أحد منهم؟ إذا أنكر الإنسان العرش أو أنكر القلم إيش مصيره؟ ها؟ لكن حاجة تاريخية، كل واحد فهم هذا الفهم من نصوص، أيما أقدم من تاريخا وجودا، لكن هذا أصل الإيمان بالعرش، أصل الإيمان بالقلم، أصل. إذا أنكر أحدهما، ها نقول السلف اختلفوا، الذي ينكر واحد منها كافر، ما نقول السلف اختلفوا، هذا المخالف موتلهي، فهمتم؟ بارك الله فيك. هذا شيء لا يضر، هذا اختلاف مو في شيء أصولي، في شيء يسمى تاريخي، تاريخي. من أول أبو بكر ولا عمر مثلا؟ قال واحد أبو بكر، واحد قال عمر، واحد أخطأ واحد أصاب، اختلاف في التاريخ، بارك الله فيك. لكن لو واحد أنكر صحبة أبو بكر ولا أنكر صحبة عمر، ها عرفتم؟ هذا هو، هؤلاء ملبسون، السلف ما اختلفوا في الأصول، هؤلاء ملبسون. لماذا يريد أن تسكت عن خلاف الروافض وخلاف الجهمية وخلاف المعتزلة؟ لأن الصحابة اختلفوا أيضا في الأصول، وهذا من التلبيس والمكر لجر السلف إلى حزبيتهم المنيعة التي ضيعت الإسلام وضيعت الحق والمنهج السلفي.